إلى أن يعني يجهز الإخوة جهاز العرض، يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه طلب مني أحد الإخوة أن أشير إليها، ولها قصة طريفة أذكرها باختصار، وهي أن يذكر في كتب تاريخ النحو أن زياد بن أبيه والي العراق أو عامل العراق في الزمن الأموي طلب من أبي الأسود الدؤلي البصري اللغوي أن يضع للناس شيئا يعينهم في القرآن على معرفة الإعراب، فاعتذر أبو الأسود الدؤلي خوفا من أن يتهم بأنه أحدث في القرآن ما ليس فيه، فاحتال زياد بن أبيه على أبي الأسود الدؤلي حيلة، حيث أرصد في مدرجته قارئا يقرأ القرآن، فقرأ القارئ هذه الآية بهذا الخطأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالكسر، بكسر اللام في كلمة رسوله. فلما سمع أبو الأسود أن الخطأ واللحن قد وصل إلى القرآن بهذه الصورة، رجع إلى زياد بن أبي مرة ثانية وطلب منه كاتبا لقنا، يعني كاتبا ماهرا، ثم بدأ بوضع النقاط التي هي علامات الإعراب، وهي أصول الفتحة والضمة والكسرة والتنوين في القرآن الكريم، ولهذا قصة طويلة. الآية هذه هي في قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الواو هنا واو عطف، فإذا قرأتها بالكسر، إذا قرأت ما بعدها بالكسر ورسوله، صار المعنى أن الله بريء من المشركين ومن رسوله، أن الله بريء من المشركين ومن رسوله، وهذا خطأ. هذا خطأ أورثه أو أحدثه هذا التغيير في علامة الإعراب من ضمة إلى كسرة. والقراءة الصحيحة أن الله بريء من المشركين ورسوله. طيب، الآن نحن عرفنا أن ورسوله بالكسر خطأ وتغير المعنى، بل تحيل المعنى إلى معنى مضاد غير صحيح، غير مقبول نهائيا. لكن ما توجيه إعرابها بالضم ورسوله؟ كيف توجهها؟ لها أكثر من وجه، وهي تحتاج إلى أن يعني نتنبه، لكن أيسر هذه الوجوه أن ورسوله مبتدأ خبره محذوف، والتقدير ورسوله بريء من المشركين، وكأن المعنى أن الله بريء من المشركين والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين، أو أن تقدر ورسوله كذلك، فهي مبتدأ خبره محذوف، يفهم هذا الخبر من الجملة السابقة. ومن الإعرابات في هذا، وهو إعراب دقيق، أن ورسوله معطوف على محل لفظ الله، ومحل لفظ الله المحل هو الابتداء الرفع قبل دخول أن عليه، فهو معطوف على المحل، وهذا يحتاج إلى توضيح، ولعلنا يعني نعيد عرض هذه الآية حينما نتحدث عن الإعراب الظاهر والإعراب التقديري والإعراب المحلي بإذن الله جل وعلا. طيب، اليوم سنبدأ إن شاء الله بالحديث عن باب جديد، هو باب الإعراب، وبالتحديد سوف نتحدث عن باب المعرب والمبني، ثم نتحدث عن الإعراب وعلاماته وأحكامه. هذه الموضوعات التي سيبدأ الحديث عنها من هذا الدرس والأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. يعني هذه الجلسة وجلسة يوم الأحد ويوم الاثنين بإذن الله سبحانه وتعالى. الموضوع الأول المعرب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف. الموضوع الثاني الإعراب أحكامه وعلاماته. والموضوع الثالث خريطة المواقع الإعرابية للأسماء، وهذه نحتاجها كثيرا من أجل أن نرتب أبواب النحو في أذهاننا ترتيبا صحيحا، ومن أجل أن نعرف العلاقة بين الأبواب حينما ننتقل من باب إلى باب آخر. ثم الموضوع الأخير في هذا العنوان هو إعراب الفعل المضارع، وسيتبين بعد قليل لماذا دخل الفعل المضارع من بين هذه الموضوعات. العنوان الأول هو المعرب والمبني. الآن بدأ الحديث النحوي يا أخواني، فنستعين بالله ونسأله العون والتوفيق والتسديد، وانتبهوا معي جيدا جزاكم الله خيرا. وين الكلمة في اللغة العربية نوعان، كل كلمة في اللغة العربية سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا هي أحد نوعين، إما أن تكون معربة أو أن تكون مبنية. ما معنى معرب؟ المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب تغير موقعه من الجملة، سواء كان من الأسماء أو من الأفعال، الذي يتغير آخره بسبب تغير مكانه من الجملة، أو يقولون في تعريف آخر بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. ربما بعضنا يحفظ هذا نصا لكننا نحتاج إلى أن نفهمه بصورة جيدة. لنتخيل أن هذا المستطيل هو كلمة، وآخر جزء من هذه الكلمة هو محل النظر والعناية النحوية. نتفق على هذا. إذا تغير هذا الأخير في الكلمة، يعني تغير إعرابه من ضم إلى فتح إلى كسر، أو من ضم إلى كسر فقط، أو من ضم إلى فتح فقط، المهم تغير، يعني ما ثبت، ما لزم صورة واحدة أو حالة واحدة، بسبب تغير مكان هذه الكلمة كلها في الجملة، إذا حدث هذا التغيير فهذه الكلمة نسميها كلمة معربة. مثال ذلك إذا قلت مثلا المسجد، حرف الدال في كلمة المسجد هذا هو محل التغيير، هل الدال حركتها تتغير بسبب تغير مكان كلمة المسجد من الجملة أو لا؟ نعم. ستقول مثلا هذا هو المسجد، هذا هو المسجد، هذا هو المسجد، وحركة الدال هنا هي الضم. وربما تضع المسجد في جملة أخرى فتقول صليت في المسجد، صليت في المسجد، أو تقول في جملة ثالثة إن المسجد قريب، إن المسجد قريب. فالدال في كلمة المسجد تغير آخرها، يعني تغيرت إعراب آخرها، تغيرت حركة آخرها بسبب تغير مكان كلمة المسجد من الجملة، هذا يسمى معربا. وهكذا كل الكلمات في اللغة العربية إذا تغير آخرها بسبب تغير مكانها فهي معربة. هذا هو المعرب. إذن المعرب الآن سيأتينا في العرض، لكن نقوله شفهيا هو الذي يتغير آخره بتغير مكانه من الجملة. يقابل المعرب المبني، والمبني هو الذي لا يتغير، نفس التعريف السابق لكن أدخل عليه النفي، هو الذي لا يتغير آخره بسبب تغير موقعه من الجملة، يعني هو الذي يثبت آخره على صورة واحدة. وأمثلة هذا كثيرة، فتقول مثلا كلمة هؤلاء منتهية بماذا؟ بهمزة، حركة هذه الهمزة دائما هي الكسر في أي مكان وضعتها، في أول الجملة أو وسطها أو آخرها، بعد حرف الجر أو بعد الفعل أو بعد الفاعل، بعد الفعل والفاعل أو مضافا إليها، في أي مكان من الجملة ستجد أن الكسر هذا ملازم لهذا الحرف. إذن هذه الكلمة مبنية، ستقول جاء هؤلاء الرجال، وإن هؤلاء الرجال، ورأيت هؤلاء الرجال، وسلمت على هؤلاء الرجال، وهكذا. ثم ضعها في أي مكان ستجد أن آخرها ثابت على صورة واحدة، وهذا هو المبني، يعني كأنها بنيت على هذا الشيء، بنيت وانتهت خلاص، سلم المشروع وانتهي منه على هذه الصورة ولا يقبل تغييرا، هذا هو المبني. إذن المبني هو الذي لا يتغير آخره بسبب تغير موقعه من الجملة أو بسبب تغير العوامل الداخلة. المقصود بالعوامل يعني المؤثرات التي قبلها، مثل الفعل هنا أو حرف النسخ أو النصب والتوكيد إن، أو كونه مفعولا به بعد فعل وفاعل أو بعد حرف الجر ونحوه، هو الذي لا يتغير. طيب هنا سؤال، أيهما أيسر وأسهل في التعامل، في الاستعمال، في التطبيق، عندما تريد أن تطبق؟ المبني. أيهما الذي يحتاج إلى عناية ورعاية ودراسة واهتمام؟ أيهما الذي يصدع الرأس ويحتاج منك إلى أن يعني تهتم وتعتني كثيرا؟ هو المعرب. المبني لو كانت كل كلمات اللغة العربية مبنية لما وجد علم يسمى علم النحو إلا في مسائل يسيرة، ولربما لما اجتمعنا نحن في هذا المكان الطيب من أجل أن ندرس الجانب المعرب من الألفاظ وليس الجانب المبني، ولأن وقت الدورة قصير، وقت البرنامج قصير، فسوف نستأذن السيد المبني في أننا لن نقف عنده كثيرا لأنه مبني، ولا يوجد أحد منا الآن ولا من غيرنا من يخطئ في كلمة هؤلاء مثلا، أو يخطئ في كلمة هذا، أو يخطئ في كلمة الذي، أو يخطئ في كلمة من أو ما أو متى أو كيف أو غيرها من المبنيات. الذي يخطأ فيه هو المعرب لأنه يتغير، فأنت تحتاج إلى أن تعرف كيف يتغير وما الذي يغيره وما مآله ومصيره إذا تغير، يعني ما حكمه إذا تغير. ثم الأمر الثالث، ما العلامة الإعرابية له إذا تغير. إذن التركيز الآن سوف يكون على المعرب. الجزء الثاني الآن من الحديث، هل هذا واضح يا أخواني؟ تفضل. كيف نعرف المبني من الألفاظ؟ الآن سأتحدث عنه. الآن سأعيد الحديث عن المعرب والمبني، ونقسم أنواع الكلمة السابقة على المعرب والمبني، يعني التقسيمات السابقة التي تحدثنا عنها أمس، الاسم والفعل والحرف، سنرجع ونوزعها الآن مرة ثانية على المعرب والمبني. طيب هل هناك سؤال آخر يا أخواني؟ هذا المدخل الأول، هذه الآن الفقرة رقم واحد، المعرب والمبني من المعرب والمبني من الكلمة. طيب المعرب والمبني من الاسم والفعل والحرف، الآن سنقسمها، سنقسم المعرب والمبني على أقسام الكلمة الثلاثة التي هي الأسماء الأفعال الحروف. سنبدأ من الأيسر، نبدأ من الأيسر من الأخير. الحروف مبنية أو معربة؟ كلها، الحروف كلها مبنية، كلها مبنية، كل حرف مبني وكل حرف لا محل له من الإعراب. إذا طاح الثلث الحين، يعني ثلث الكلمات في اللغة العربية الآن تحول إلى مبني. طيب الأفعال، الأفعال ذكر أمس أنها ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، الثلاثة. إذا نقسمها هنا: الماضي والمضارع، وأنا عمدا أبدأ من الأسفل من أجل أن أضم النظائر إلى بعض. الماضي والأمر والمضارع، هذه أقسام الفعل الثلاثة: الماضي والأمر والمضارع. طيب ما حكمها من حيث الإعراب والبناء؟ أي يعني هل هي معربة أو مبنية أو فيها التفصيل الآتي؟ الماضي دائما مبني، إذا نحن الآن ما نزيد في دائرة المبنيات. الأمر دائما مبني. المضارع الأصل فيه أنه، الأصل فيه أنه معرب، ولذلك كلمة معرب نحتاج إلى أن نضعها بخط أوضح من أجل المزيد من العناية. الأصل في المضارع أنه معرب، ويبنى إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسبة، وسأبين هذا بعد قليل إن شاء الله. لكن الأكثر فيه والأغلب أنه معرب، ولذلك الأصل فيه أنه معرب، والمبني فيه استثناء. فكل فعل مضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد، مثل لا تذهبن، والله لأفعلن، لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن بالنون الثقيلة وليكونن من الصاغرين، سواء الثقيلة أو الخفيفة. إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد في الأخير فهو فعل مضارع مبني، يعني نضيفه إلى قائمة المبنيات من الأمر والماضي والحروف. وعلامة البناء فيه هي الفتحة، دائما الحرف الذي قبل النون في الفعل المضارع يحرك بالفتح، سواء كانت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. لا تذهبن، لا تجلسن، لا تنظرن ونحوها، هذا إذا اتصلت به نون التوكيد. أو اتصلت به نون النسوة كقول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو الفعل المضارع يذهبن. الفعل المضارع أصله يا ذا ها باء فقط، النون ليست جزءا من الفعل المضارع، النون هذه تسمى نون النسوة، وإذا اتصلت بالفعل المضارع فإنه يبنى على السكون: إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب إذا تجرد من نون التوكيد أو نون النسوة فما حكمه؟ حكمه أنه معرب، يعني يحتاج إذا تجرد من نون التوكيد أو نون النسوة يحتاج إلى أنك تتعامل معه بما يستحقه من الرعاية والعناية والاحترام والتقدير والتصحيح، يعني وضع الحركة الصحيحة في آخره بحسب العوامل الداخلة عليه. هذا واضح يا أخواني؟ كل فعل مضارع، يعني إذا استثنينا هاتين النونين كل فعل مضارع معرب، سواء كان صحيح الآخر يعني آخره حرف صحيح مثل يجلس يذهب يأكل يشرب، أو كان معتل الآخر يعني آخره حرف علة مثل يدعو يسعى يبني يرمي يهدي يرجو يخشى، هذا فعل مضارع. أو اتصل به ضمير مثل يذهبون يذهبان تذهبون تذهبان تذهبين، اتصل في آخره ضمير وبعد الضمير نون، هذه التي تسمى الأفعال الخمسة كما سيأتي بيانها. هذه كلها أفعال مضارعة وهي كلها معربة، كلها معربة ما دام ما فيه نون توكيد ولا نون نسوة فهو معرب، حتى وإن اتصل ضمير آخر يعني اتصلت واو الجماعة، كأن نقول مثلا الطلاب يجلسون في المسجد، أنتم تجلسون في المسجد، الطالبان يتحدثان، أنتما تكتبان، هذه كلها أفعال مضارعة اتصل بها ضمائر وهي معربة. ليه؟ لماذا؟ لأن الضمير ليس نون النسوة وليس المتصل نون التوكيد. إذن هاتان النونان هما السبب في بناء الفعل المضارع وإخراجه من الأصل، إذا لم يتصل به شيء فالفعل المضارع معرب. واضح؟ إذن يعني ما زلنا نحن إلى الآن ما أتينا إلى رأس المال من المعرب والمبني، يعني الحروف مبنية، الماضي مبني، الأمر مبني، الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب لكنه يبنى في حالته. الأهم في هذا والذي يحتاج إلى دراسة وهو أكثر النحو أكثر الأبواب النحوية هي في الأسماء الأصل فيها أنها معربة، الأصل فيها أنها معربة. والأسماء المبنية محدودة قليلة جدا، والأكثر والأغلب في الأسماء أنها معربة، يعني أنها يتغير آخرها بتغير مكانها من الجملة. وأغلب الأبواب النحوية هي في هذا، يعني لما ندرس مثلا الفاعل ونائب الفاعل المبتدأ والخبر والمفعولات والمجرورات المضاف إليه والمجرور بحرف الجر، هي كلها للأسماء لهذا النوع. وأكثر الكلمات في اللغة العربية هي أسماء من حيث العدد والحصر والإحصاء، أكثر كلمات اللغة العربية هي في الأسماء، ولذلك هي التي تحتاج إلى أن ننتبه إليها. إذن المعرب هنا هو محل الاهتمام والعناية، محل الاهتمام والعناية، وهو الأغلب والأكثر في الأسماء والأغلب والأكثر في الفعل المضارع. الأصل في الأسماء أنها معربة، والفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب، ولذلك سمي الفعل المضارع مضارعا. ما معنى مضارع؟ هذه نحفظها، الفعل المضارع نحفظه من رابعة ابتدائي، ماضي ومضارع وأمر. ما معنى مضارع؟ لا، زمنه هو الوقت الحاضر، زمنه. لكن كلمة مضارع بغض النظر عن درس النحو، كلمة مضارع في الاستعمال، لما تقول مثلا هذا يضارع أباه، هذا الولد يضارع معلمه، هذه البنت تضارع أختها الكبيرة، تضارع يضارع، هو مضارع له، أيوه مشاكلة، مصارع، أعوذ بالله، لا ما في مصارع، أحد الأخوة قال مشابه، محاكي. الفعل المضارع يعني الفعل المشابه، مشابه لماذا؟ للأسماء. في ماذا؟ في الإعراب. إذن الفعل المضارع هو مشابه للأسماء، مضارع للأسماء، مشابه للأسماء. في ماذا؟ في أنه معرب مثلها، وإنما أعرب لأنه يشبهها. يعني هذا التعليل أو يعني أحببتم أن تسموها الفلسفة، لماذا أعرب الفعل المضارع ولم يعرب الأمر والماضي؟ لأنه يشابه الأسماء، الأسماء أصل في الإعراب، والفعل المضارع يعني أعرب لأنه أشبه الأسماء، أما الأمر والماضي فلا تشابه الأسماء، وإنما هي تشابه الحروف فبنيت. يعني كأن عندنا مشكلة، المساحة هذه بطيئة، كأن عندنا دائرتين من دوائر التوزيع والتصنيف. لنفرض أن هذه دائرة الحروف وهي أصل في البناء، يعني البناء في الحروف متأصل قوي جدا، وهذه الدائرة الثانية دائرة الأسماء وهي أصل في ماذا؟ في الإعراب. هذا أصل في الحروف في البناء، وهذا أصل في الإعراب، ولذلك كل الحروف مبنية بلا استثناء، والأصل في الأسماء أنها معربة. بين هاتين الدائرتين الأفعال، فالفعل الأمر هنا داخل، والفعل الماضي هنا داخل، والفعل المضارع هنا. يعني الفعل المضارع قريب من الأسماء فأعرب، والفعلان الأمر والماضي قريبان من الحروف فبنيا. ولذلك نحن سنضع على الأسماء وما ضارعها وهو الفعل المضارع، سنضعها في إطار من العناية والاهتمام، لأنها هي التي يقع فيها الخطأ واللحن، لأن هي التي تتغير. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعيد العرض مرة ثانية كما هو مذكور سابقا، من أجل أن ننتقل إلى الفقرة التي تليها. المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة، المبني هو الذي لا يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. المعرب والمبني في الأسماء، الأصل في الأسماء الإعراب، ولذلك فأكثر الأسماء معربة. ما الأسماء المبنية؟ إذا كان أكثر الأسماء معربة، ما الأسماء المبنية؟ الأسماء المبنية هي أسماء الإشارة ما عدا المثنى. أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء. أما المثنى في أسماء الإشارة فهو معرب، هذان وهاتان معربتان. المفرد والجمع هذا وهذه وهؤلاء، هذه مبنية. الأسماء الموصولة النوع الثاني، الأسماء الموصولة ما عدا المثنى أيضا، الذي والتي هذا المفرد، والجمع الذين واللائي واللاتي، الذين للمذكر مذكرين، واللائي واللاتي للمؤنثات للمؤنث، الجمع المؤنث. طيب بين المفرد والجمع يوجد الاسم الموصول المثنى، اللذان واللتان، معرب أو مبني؟ معرب. إذن أسماء الإشارة معربة ما عدا المثنى، أسماء الموصولة معربة ما عدا المثنى. سنطبق على هذا إن شاء الله، سنطبق عليه في الحديث عن المثنى وما يأتي إن شاء الله من أبواب. أسماء الشرط، من، ما، متى، أينما، أيانا ونحوها. أسماء الاستفهام أيضا، من، أين، متى، كيف، لماذا. أسماء الأفعال مثل صح ومه وشتانا وهيهاتا ونحوها. وسيوزع عليكم إن شاء الله يعني الأسبوع القادم مذكرة فيها حصر للأسماء المبنية مع أمثلتها للأسماء المبنية، من أجل أن يعني نعتبر للمبنيات ونركز الحديث في المعربات. إذن هذه هي أغلب يعني أشهر المبنيات، ما عدا هذا وبعض الظروف المبنية، ما عدا هذا من الأسماء كله معربات. معرب. الأفعال كلها مبنية ما عدا الفعل المضارع. الحروف كلها مبنية بلا استثناء. المعرب من الأسماء والفعل المضارع هو محل العناية والاهتمام لأنه هو المتغير. طيب، هنا تدريب للجميع وأرجو أن تتابعوا على العرض. بين المعرب المبني في الجمل الآتية. هذه جملة المطلوب منك أن تفرز فقط الفرز الأولي، معرب مبني، يعني ما نريد ما إعرابه وما علامة إعرابه، هذه يعني مرحلة تأتي لاحقا بإذن الله. لا عفوا الله. الجملة الأولى: المسلم اليقظ يحذر مكائد الأعداء. دقيقة دقيقة أو دقيقتان للتأمل. نحن اتفقنا أننا نعطي الإخوة جميعا وقتا لمحاولة الإجابة ولو ذهنيا بشكل فردي. المسلم اليقظ يحذر مكائد الأعداء. إذا حركت الأواخر. تفضل أخي. تفضل. نعم. كلها معربة؟ كلها معربة. ذمتك ترى. طيب، الإجابة صحيحة، كلها معربة. المسلم اسم معرب، يحذر فعل مضارع معرب، عفوا اليقظ أيضا نعت أو صفة للمبتدأ لكنه اسم، يعني من قائمة الأسماء، اسم المعرب. يحذر فعل مضارع مجرد من النونين، نون التوكيد ونون النسوة، إذا معرب. مكائد اسم المعرب. الأعداء اسم المعرب، هذا صحيح. سعدت بحضورك. سعدت بحضورك. اسأل نفسك أولا كم كلمة هنا، ثم ما تصنيف هذه الكلمات من حيث البناء والإعراب. أيضا وقت للتأمل. لحظة تفضل. كم كلمة هنا، عدد الكلمات أول كم كلمة؟ طيب، خمس كلمات. صحيح، هنا يوجد خمس كلمات. في الظاهر هما كلمتان، لكن إذا فككت هاتين الكلمتين خرج عندك خمس كلمات من الأسماء والأفعال والحروف. تفضل. الأولى سعيدة وهي مبنية لأنها فعل ماضي. طيب، الثانية التاء، ضمير متصل، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. مبني أو معرب؟ مبني. أنا نسيت قبل قليل أن أذكر الضمائر مع المبنيات. الضمائر كلها مبنية. الضمائر كلها مبنية، كلها، المثنى فيها والجمع والمفرد، كل ضمير متصل أو منفصل مبني. وهذه يعني الحمد لله من الأشياء المريحة، يعني نحن نفرح إذا زاد عدد المبنيات ولا لا؟ يعني ما زاد من عدد المبنيات فهو مكسب. المقلق هو أن يزيد عدد المعربات. طيب، التاء مبنية، من يواصل؟ من يساعد الأخ؟ تفضل، اللي في الأخير من أجل أن يكون الصوت مسموع للجميع. تفضل يا أخي. نعم، أنت. الباء هي الكلمة الثالثة، حرف جر، مبني أو معرب؟ مبني. طيب، الرابعة حضور، حضور ينتهي بالراء، اسم مجرور بالباء، معرب أو مبني؟ مبني. اذكر الله. مبني أو معرب يا أخي؟ حضور. لماذا معرب؟ لا، ما يكفي، ما يكفي. الأصل في الأسماء الإعراب، لكن هذه الكلمة بالذات لماذا هي معربة بالتحديد؟ لأن آخرها وهو حرف الراء يتغير إذا غيرت موقع كلمة حضور من الجملة ولا لا؟ تقول مثلا سعدت بحضورك، بحضوري، الراء مكسورة، حضورك يسعدني، حضور، تغيرت حركة الراء من كسرة إلى ضمة، إن حضورك تغيرت من ضمة إلى كسرة إلى فتحة، إن حضورك يسعدني، إذا تتغير فهي مبنية. طيب الأخيرة نفس الأخ، الكاف، والكاف ضمير متصل مبني، اسم من الأسماء مبني. الجملة الثالثة والأخيرة، المؤمنون يحرصون على الطاعات. المؤمنون يحرصون على الطاعات. وقفة تأمل أيضا سريعة، هل هي يحرص أو يحرص؟ الذي أعرفه أن الوجهين صحيحان، يحرص ويحرص. طيب من يجيب؟ الأخ، نعم تفضل. كم كلمة هنا؟ عدد الكلمات 5 كلمات. 5 كلمات. طيب الآن سيتبين هي 5 أو 6 أو 4. تفضل. المؤمنون الأولى اسم المعرب، تمام صحيح. لا أصبح قبل يحرصون، هل يحرصون كلمة واحدة لها إعراب واحد؟ يعني إذا أعربت يحرصون على أنها فعل مضارع معرب، هل الإعراب يعني إعرابك لكلمة يحرصون هنا كامل؟ أعربت كل أجزاء يحرصون؟ الجواب لا، لأن فيها الواو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني. إذن المؤمنون معرب، يحرصون الفعل المضارع هنا معرب، وفيه واو الجماعة، وواو الجماعة اسم مبني لأنه ضمير، ضمير متصل. إذن 3 الآن كلمات راحت. طيب على حرف جر مبني، الطاعات اسم معرب، اسم معرب. هذه الآن يا أخواني هي الخطوة الأولى في الإعراب، أننا نقسم الكلمات إلى مبني ومعرب. أمامنا يعني مسافة جيدة، مشوار طويل، أننا نعرف المواقع الإعرابية والأحكام الإعرابية والعلامات الإعرابية، لكن لا بد من هذا التقديم، لا بد من هذا المدخل، من أجل أن يعني نخطو في النحو خطوة خطوة، ولا نريد أن يعني ندخل في قضايا تفصيلية إلا إذا جاء وقتها بإذن الله تعالى. التدريب الثاني، حول المفرد الذي تحته خط في الجمل الآتية إلى مثنى مرة، وإلى جمع المذكر السالم مرة ثانية. هذا التدريب المقصود منه أنه يهيئنا للحديث الآتي، هو مدخل للحديث القادم. اتصلت بالمصمم وقابلت المدير. المطلوب أن تحول ما تحته خط أو ما فوق الخط إلى مثنى مرة، وإلى جمع المذكر السالم مرة ثانية. نعم تفضل الأخ الكريم، تفضل. نعم ارفع صوتك. اتصلت بالمصممين وقابلت المديرين، هذا صحيح، وسيأتي الآن إعرابها وعلامة الإعراب بإذن الله. المصمم هنا مفرد، المصمم مفرد ومجرور بالباء، وعلامة الجر هي الكسرة على الميم. لما تحول إلى مثنى بقي مجرورا بالباء، ما تغير يعني حكمه الإعرابي، ما تغير. الذي تغير هو علامة الإعراب، علامة الإعراب تغيرت، أما الحكم الإعرابي فهو ما زال مجرورا بالباء، وعلامة جره هي الياء بالمصممين. قابلت فعل وفاعل، قابل فعل والتاء فاعل. المديرة إذا كانت مفردة مفعول به منصوب، والعلامة على الراء هي الفتحة، هذا إذا كان مفردا. إذا تحول إلى مثنى ستصير قابلت المديرين اسم مفعول به منصوب، ما تغير شيء، الذي تغير هو الجزء الثالث وهو علامة الإعراب. عامل المسجد يغلق الأبواب بسرعة. عامل العامل المسجد يغلق الأبواب بسرعة. ثني واجمع جمع المذكر السالم. طيب وقت للتأمل حتى يعني لا يسبق الذين يعرفون إخوانهم الذين يتدربون ويتعلمون. هناك إن شاء الله يا أخواني 10 درجات للطالب الذي يمسح السبورة إذا انتهى الحديث، بشرط أن يحضر صورتين وشاهدين ومزكيين أنه مسح السبورة ويأخذ 10 درجات إن شاء الله حلال عليه. طيب من يثني؟ ارفع صوتك. عامل المسجد أكمل. عامل المسجد تمام. لأنك إذا غيرت تحتاج أن تغير الجملة كاملة من أجل أن تستقيم. عامل المسجد يغلقان المسجد بسرعة. طيب هنا عامل كانت في الأول عامل علامة الرفع، يعني مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة عامل، هنا تحول إلى مثنى فصارت عاملة. مرفوع ما زال مرفوعا وهو مبتدأ، يعني حكمه موقعه الإعرابي مبتدأ، حكمه الإعرابي مرفوع، ما الذي تغير؟ العلامة الإعرابية. اضبطوا يا أخواني الآن سأشرح هذا بالتفصيل، لكن هذا تقديم من خلال المثال. إذن هو مبتدأ ومرفوع والعلامة هي الألف وليست الضمة. يغلقان كانت في الأول يغلق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة يغلق، الآن تحول إلى اثنين فصار فعلا مضارعا ومرفوعا، ما زال ما تغير، ما الذي تغير؟ العلامة تغيرت من ضمة إلى ألف، لا ليست ألف، العلامة تغيرت من الضمة إلى ثبوت النون، إلى ثبوت النون. أنا أعرف أن هذا يعني ربما يشوش على بعضكم، لكن الآن سيأتي الحديث عنه مفصلا ويثبت هذا بإذن الله. الجملة الثانية جمع المذكر السالم، يعني القراءة الثانية للجملة. من؟ تفضل يا أخي. أشهدوا أنا أعطيته فرصة أن يجيب، لأنه يعتب علي أنه يرفع يده ولا يعطى فرصة للإجابة. تفضل. لا جمع مذكر سالم. عمال جمع تكسير. أيوة. عامي ارفع صوتك وأنا أكتب. عاملون. أيوة آخر كلام يا أخي. يغلقوا المسجد الأبواب بسرعة. طيب عاملون المسجد يغلقوا الأبواب بسرعة، صحيح؟ لا ليس صحيحا. هنا تحذف النون عاملوا المسجد وهنا تثبت النون. لماذا؟ هنا مبتدأ وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو، يعني ما تغير في الإعراب إلا العلامة. دعونا نقارن بين المفرد والمثنى والجمع. هنا عامل عاملا عاملوا، الموقع الإعرابي واحد، مبتدأ، الحكم الإعرابي واحد، مرفوع. العلامة الإعرابية ضمة ألف واو. طيب أين النون التي مسحناها قبل قليل؟ النون هنا تحذف بسبب الإضافة، لأن كلمة عامل مضافة إلى المسجد، المسجد في هذه الجمل كلها مضاف إليه، وإذا أضفت فلا بد أن تحذف النون وتحذف النون، النون في جمع المذكر والنون في المثنى، وتحذف التنوين في المفرد. تحذف النون في جمع المذكر والنون في جمع المؤنث والتنوين في المفرد. الذي يحدث فيه الخطأ كثيرا هو جمع المذكر. المثنى تأتي كذا سليقة عامل المسجد، يعني صعبة أو ثقيلة أن تقول عاملان المسجد. هنا أنت لا تستطيع أن تنون، يعني لا تقلق من هذا، انتبه إلى هذا، احذف النون أيضا في جمع المذكر السالم عند الإضافة. المسجد مضاف إليه يغلقون، وهنا يغلقون، ما يعرب يغلق، فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة. يغلقان فعل مضارع مرفوع على مترفعه بقاء النون، ثبوتها من يعني بقاءها، لا تحذفها، حقه أن تثبت النون، ما تحذف إلا إذا نصب أو جزم، مدام مرفوع فالنون باقية. طيب يغلقون فعل مضارع مرفوع على مترفعه أيضا ثبوت النون، ثبوت النون. إذن المواقع الإعرابية عندنا في الغالب أنها يعني سهل التعرف عليها، والحكم الإعرابي لها سنتعلمه إن شاء الله. الذي يحتاج منا يا إخواني دائما إلى عناية ورعاية واهتمام هو الجزء الثالث من الإعراب، وهو العلامة الإعرابية. فأنت هنا في كل معرب من الأسماء، كل كلمة معربة من الأسماء، لا بد أن تسأل نفسك ثلاثة أمور: الموقع، ثم الحكم، ثم العلامة. الموقع والحكم والعلامة. الموقع يعني مكان الكلمة في الجملة، ثم بناء على مكانها في الجملة تحتاج إلى أن تضبط حكمها الإعرابي الذي هو الرفع أو النصب أو الجر. هذا في الأسماء، أنا أتحدث عن الأسماء يا إخواني فقط الآن، فقط في الأسماء، ما أتحدث عن الفعل المضارع. في الأسماء أنت تحتاج إلى أن تعرف الموقع، والموقع هذا أصناف وأنواع وأشكال، مرفوعات ومنصوبات ومجرورات وتوابع، والآن سيأتي إن شاء الله بيانها في الخريطة، خريطة النحو. ثم ينبني على الموقع معرفة الحكم، يعني مثلا لنفرض أن الموقع هو الفاعل، لما تقول جاء محمد قبل قليل، جاء محمد قبل قليل، هنا محمد اسم معرب أليس كذلك؟ اسم معرب. إذا أردت أن تضبطه في كلامك وفي كتابتك وفي تحليلك الإعرابي تحتاج أن تسأل نفسك السؤال الأول: ما الموقع؟ ما موقعه؟ الإجابة عن الموقع هنا هي أنه فاعل، هذا معنى الموقع. المواقع فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، اسم كان، خبر كان، اسم إن، خبر إن، مفعول به، مفعول لأجله، مفعول مطلق، مفعول فيه يعني ظرف الزمان أو المكان، مفعول معه، مستثنى، حال، تمييز، مضاف إليه، مجرور بحرف الجر، صفة، بدل، توكيد، معطوف، تمييز، ذكرت. هذه هي المواقع. والدرس يعني البرنامج هذا هو لدراسة هذه المواقع واحدا تلو الآخر في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، يعني سنبقى مع هذه المواقع إلى آخر درس في هذا البرنامج إن شاء الله. سنأخذها تباعا، هذه المواقع مرفوعات ومنصوبات ومجرورات وتوابع، كما سيأتي الآن بيانها العام في التقسيم العام في الخارطة، ثم يأتي تفصيلها في الأيام القادمة. ينتج عن الموقع تحديد الحكم. يعني إذا قلت فاعل تلقائيا أنت ستحفظ أن كل فاعل مرفوع. هذه ترى من رحمة الله عز وجل، يعني الفاعل دائما مرفوع. تخيل أن فاعل مرة مرفوع ومرة منصوب ومرة مجرور، كان ضعنا. لكن إذا ضبطت أنه فاعل فأعطه الحكم مباشرة أنه مرفوع. إلى هنا الأمر يعني يمكن التعرف عليه إن شاء الله بسرعة ويسر وسهولة من خلال هذه الدورة وهذا البرنامج. ينتج عن الحكم، هذا الآن موقع، موقع حكم، بقي علامة. العلامة هي التي نحتاج إلى أن نضبطها. الأصل في المرفوع أن تكون علامته هي الضمة، الأصل في المرفوع أن تكون علامته هي الضمة، لكنها ربما تتغير، ربما تتغير. ستقول مثلا الآن لو قلت في محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لصارت الإجابة 100% صحيحة، وأترك البقية هذه الضمة الظاهرة أو الضمة الظاهرة على آخره أو الضمة الظاهرة فوق آخره أو الضمة الظاهرة على حرف الدال مثلا، هذه كلها من الزيادات، لكن الأصول هي موقع وحكم وعلامة. طيب لو قلت جاء المحمدون، أكثر من محمد، جاء المحمدون، محمد ومحمد ومحمد ثلاثة أو أكثر، ستعرب المحمدون على أنه ماذا؟ فاعل، وحكمه مرفوع، والعلامة هي الواو، ستتغير الواو. ولذلك يجب أن ندرس يا إخواني العلامات الأصلية والفرعية قبل أن ندخل في المواقع. قبل أن نتحدث عن المواقع لابد أن نعرف الأحكام والعلامات، ثم نعود وندرس المواقع موقعا موقعا، مصطحبين مع كل موقع الحكم والعلامة الأصلية أو الفرعية، وهذا الذي سيتبين إن شاء الله تعالى في الحديث القادم. طيب الجملة الثالثة والأخيرة، قدم الباحث والمشرف عليه، قدم الباحث والمشرف عليه. المطلوب منك المشرف الآن، حولها إلى مثنى، حولها إلى جمع. تفضل أخي في الأخير، ارفع صوتك. لا الباحث اتركه، واحد الباحث. لا يوجد باحث وله مشرفون، له أكثر من مشرف. تمام، قدم الباحث والمشرفان عليه. طيب والجمع، قدم الباحث والمشرفون عليه. طيب والأولى والمشرفون. المشرف في الأولى هنا معطوف على الباحث، مرفوع مثله، هذا هو العطف. العطف أنت تأخذ الحكم لما بعد الواو مما قبلها. طيب الباحث نفسه ما إعرابه؟ فاعل مرفوع، إذن هذا فاعل مرفوع مثله. طيب علامة رفعه هنا هي الضمة، علامة رفعه الضمة، إذن إعرابه من حيث الموقع ما هو؟ لا، المشرف معطوف على الباحث، إذن موقعه الإعرابي يسمى معطوف، هذا موقعه، ليس فاعلا، هو إعرابا ليس فاعلا، هو معطوف على الفاعل. طيب هذا الموقع، هذا الثلث الآن، ثلث الإجابة الحمد لله جاء صحيحا، أتى الثلث الثاني الحكم أنه مرفوع. الثلث الأخير لا، في الأول، في الأول هي الضمة، معطوف مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة، الإعراب تمام. وأنت الآن مهندس إعراب إذا أعربت بهذه الصورة. الثانية هنا ستعربه على أنه ماذا؟ معطوف ومرفوع، لكن تغيرت العلامة من الضمة إلى الألف. إذا تغيرت العلامة الإعرابية من العلامة الأصلية التي هي الضمة إلى علامة فرعية وهي الألف. طيب المشرفون، هل الموقع الإعرابي تغير؟ لا. الحكم الإعرابي تغير؟ لا. إذن سيتغير هو علامة الإعراب، معطوف مرفوع علامة رفعه هي الواو. ماذا نسمي هذه؟ هذا نسميه موقع، مرفوع ومنصوب ومجرور، نسميها أحكام إعرابية. أحكام إعرابية، ضمة، فتحة، كسرة، ألف، واو، ياء، كلها هذه علامات. العلامات قد تكون حركات ضمة وفتحة وكسرة، وقد تكون حروفا، قد تكون حروفا. هذا واضح يا أخواني؟ صدعتم؟ تفضل. مصممين؟ طيب الجملة الأولى، اتصلت بالمصممين وقابلت المديرين. اتصلت بالمصممين وقابلت المديرين. المديرين، وكلمة المدراء ليست صوابا بدقة. طيب الآن سندخل في الحديث عن الإعراب، نجمع الكلام الذي قيل سابقا ونرتبه ترتيبا سينفعنا بإذن الله، أحكامه وعلاماته. اتصلت بالمصممين الجمع، الجمع بالمصممين، الباء حرف جر، والمصممين اسم مجرور وعلامة جره الياء. والآن إذا ما نسيت أجعلك أنت تعربها إن شاء الله. طيب أحكام الإعراب، لحظة إذا سمحت بس حتى ما ينقطع الحديث. أحكام الإعراب، الآن سنتحدث عن الإحكام، لن نتحدث عن المواقع. سننتقل إلى الثلث الثاني، الجزء الثاني، وهي أحكام الإعراب. الرفع، الحكم الأول هو الرفع، ويقال فيه عند الوصف، يقال في الكلمة عند وصفها مرفوع، يعني فاعل مرفوع، مبتدأ مرفوع. الحكم الرفع، والوصف أنه مرفوع. وهذا الحكم يأتي للأسماء وللفعل المضارع. أنا أود أن أذكركم يا أخواني الآن أن حديثنا الآن الآتي إن شاء الله إلى نهاية البرنامج، الأصل فيه أنه في الأسماء المعربة والفعل المضارع. اتفقنا على أن المبني يعني لن يكون له نصيب في برنامجنا هنا لأن الوقت ما يسمح، إلا ما يلزم أن نمر عليه من خلال العرض، لكنه ليس هو المقصود بذاته. المقصود بذاته الأسماء المعربة والفعل المضارع المعرب، يعني المعربات الآن من الأسماء والفعل المضارع. إذن الأسماء ترفع والفعل المضارع أيضا يرفع. الثاني، الحكم الثاني، النصب، ويقال فيه منصوب، وهذا أيضا للأسماء وللفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع وينصب، والأسماء ترفع وتنصب. إذن هذان حكمان مشتركان، حكمان يشترك فيهما الأسماء والأفعال. الحكم الثالث الجر، والمؤلف هنا في الأجر الرومي يسميه الخفض، والجر أشهر، يقال فيه مجرور، وإن شئت قل الخفض ويقال فيه مخفوض. الخفض أو الجر للأسماء فقط، فقط للأسماء، لا يوجد فعل مجرور. الجر من خصائص الأسماء. نسيتم أمس أو تذكرون أمس أنه قيل من علامات الأسماء الخفض أو الجر والتنوين والندى وال والإسناد. إذن الجر أو الخفض خاص بالأسماء. لا يوجد فعل مضارع مجرور، لا يوجد فعل مضارع مجرور أبدا. احذر، احذر أن تغامر في بعض الأوقات، لأن يعني بعض الطلاب يغامرون يعني في في في مجال الاختبار يغامر، يعني طقها كذا وإذا جت. احذر أن تغامر في مثل هذا النوع، لا تغامر تقول فعل مضارع مجرور، هذه طامة كبرى. قل فعل مضارع مرفوع منصوب، أو الحكم الثالث للفعل المضارع هو المجزوم. فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجرور، فعل مضارع مجزوم. أما فعل مضارع مجرور هذه لا يوجد إلا في اللغة يمكن الإندونيسية أو الأردو أو غيرها، لكن اللغة العربية إلى قيام الساعة ليس فيها فعل مضارع مجرور. أيضا الجزم خاص بالأفعال، الجزم خاص بالأفعال. لا يوجد اسم من الأسماء سواء كان فاعلا أو مفعولا أو أي موقع من المواقع الإعرابية يكون مجزوما. الجزم حكم إعرابي خاص بالأفعال. إذن الآن تعادلوا، النتيجة التعادل ليس كذلك؟ كل واحد منهم أخذ ثلاثة أحكام: الاسم الرفع والنصب والجر، والفعل الرفع والنصب والجزم. هذه هي الأحكام الإعرابية للأسماء المعربة وللفعل المضارع. يأتي بعد ذلك علامات الإعراب، القسم الثالث، الجزء الثالث، علامات الإعراب الأصلية أو الفرعية، وسنتحدث عنها على النحو الآتي. أولا الأحكام هي الرفع والنصب والجر. الآن يا أخواني الحديث مركز على الأسماء، الأسماء فقط، والفعل المضارع سيأتي له حديث خاص. الأسماء لها ثلاثة أحكام: الرفع والنصب والجر. طيب، لكل حكم من هذه الأحكام علامته الأصلية، وهي الضمة والفتحة والكسرة بهذا الترتيب. وما زال فيه إصرار بعدم التبرع بمسح السبورة بعد الانتهاء من الكتابة عليها. إذا كان الاسم مرفوعا فعلامته المصاحبة له في الأغلب في الأكثر العلامة الأصلية هي الضمة، العلامة الأصلية له هي الضمة. فتقول مثلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يعني بعض المعلمين في المدارس والجامعات يريد الدقة في التعبير، وهذا جيد، فلا تستعمل مرفوع، يعني لا تستعمل الضمة مكان مرفوع. إيش معنى؟ يعني بعض الطلاب إذا طلبت منه الإعراب مثل المؤمن صادق، المؤمن صادق، المؤمن هنا إذا أردت أن تعربها ستقول فيها مبتدأ، والمبتدأ دائما مرفوع، والأصل في الرفع أن يكون ماذا؟ بالضمة، وهو هنا جاء على الأصل. بعض الطلاب إذا أراد أن يعرب قال المؤمن مبتدأ مضموم. هذا إذا كان يعني عالما عارفا جيد مقبولة، يعني أن يقال مبتدأ مضموم الآخر لأنه مرفوع مثلا، لكن أن يعبر بكلمة مضموم قبل أن يبين الحكم فهذا يعده كثير من المعلمين يعده خطأ، لأنك قفزت من الموقع الإعرابي إلى العلامة الإعرابية ولم تبين الحكم، مع أن العلامة هي نتيجة الحكم. فأنت استمر على هذا، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، اجعل الضمة علامة رفع ولا تجعلها حكما، يعني لا تقل مبتدأ مضموم أو فاعل مضموم أو مفعول به مفتوح أو مضاف إليه إيش مكسور، لا، مضاف إليه مجرور والعلامة هي الكسرة، مفعول به منصوب والعلامة هي الفتحة، فاعل مرفوع والعلامة هي الضمة. إذن الأصل في العلامات أن يكون الضم له علامة أصلية، وهي أن يكون الرفع له علامة أصلية وهي الضمة. إذا قلت منصوب فبنسبة عالية جدا ستقول علامة النصب هي الفتحة، وإذا قلت مجرور بنسبة عالية ستقول علامة الجر هي الكسرة. الضمة والفتحة والكسرة علامات إعراب للأحكام هذه، الرفع والنصب والجر علامات أصلية، هذه هي العلامات الأصلية. أسألكم هنا الآن يا أخواني، هل كل اسم مرفوع تكون علامة الرفع فيه الضمة؟ هل كل اسم منصوب، كل اسم منصوب تكون العلامة هي الفتحة؟ هل كل اسم مجرور تكون العلامة هي الكسرة؟ الجواب لا. الأصل نعم، لكنه ليس عاما، ليس يعني سائرا بشكل استغراقي. كل مرفوع مضموم ليس صحيحا، وإنما هناك بعض الأسماء تحتاج منا إلى أننا نتعرف على العلامات الفرعية فيها التي نابت عن الضمة والفتحة والكسرة، وهي ستأتي الآن بعد قليل. إذن هذه هي الأحكام وهذه هي العلامات. هناك خمسة أبواب في الأسماء اختلف فيها شيء عن هذا الأصل اللي مكتوب في السبورة الآن يا أخواني، هو الأصل، هذا الأصل، وإذا تغير شيء منه فالمتغير هو الفرع. هناك خمسة أبواب، خمسة مجموعات من الكلمات تغير فيها هذا الإعراب. المجموعة الأولى هي الأسماء الخمسة، وأعرضها بسرعة وسيأتي عنها حديث مفصل، لكن الآن نحن نتحدث عن الشكل الإجمالي من أجل أن نثبت هذه الأصول والأسس في أذهاننا، ثم نبني عليها التفصيلات والتفريعات. أبو وأخو وحمو وفو بمعنى الفم وذو بمعنى صاحب، هذه الأسماء الخمسة. هذه الأسماء الخمسة لها خصوصية، وخصوصية قوية جدا ولها اهتمام، وهي أنها كل الأحكام فيها تغيرت علاماتها، تغيرت العلامات. ففي الرفع كما تلاحظون في العرض علامة الرفع فيها الواو، تقول جاء أبو محمد، جاء أبو محمد، أبو محمد كريم، هذا أبو صالح، على أنها خبر المبتدأ، فعلامة الرفع فيها ليست هي الضمة. إذا أردت أن تعرض ستقول فيها أبو إذا أردت أن تعرض ستفكك أبو محمد قسمين، هو أبو محمد شخص واحد، يعني ذات واحدة، رجل واحد، لكن اسمه مركب من كلمتين، واللغة ما تعتني بالذوات، تعتني بالألفاظ بالمفردات. فأبو لها إعراب ومحمد لها إعراب، كل واحدة لها قيمتها، لها احترامها وتقديرها. فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، وأبو اسم من الأسماء الخمسة. جيد، اتفقنا على نظام يا أخواني في الإعراب، هو الموقع فاعل، الحكم مرفوع، العلامة الواو. طيب متى أبين إني فاهم، يعني متى أبين للأستاذ أو للمصحح أو لمن أعلمه أو يسمع مني أني أفهم أن كلمة أبو من الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة؟ بعض الناس يستعجل يقول أبو اسم من الأسماء الخمسة، هذا نوعه صحيح، لكن هذا ليس إعرابا، ليس إعرابا. أنت إذا أردت أن تعرب تقول فاعل، تعطيه موقع وحكم وعلامة. أنا أبشغلكم يا أخواني، يعني صدع رؤوسكم بالثلاثة هذه، لأنه حتى نفرق بين أنواع الكلمات والإعراب. يعني الأسماء الخمسة ليس موقعا إعرابيا، ليس موقعا إعرابيا أنه اسم من الأسماء الخمسة، نوعه هو أنه اسم من الأسماء الخمسة. المثنى ليس موقعا إعرابيا، نوع الكلمة مثنى صحيح، لكنها ليست موقعا إعرابيا، فلا تتعامل معها مباشرة على أنها موقع. نوعها مثنى أو نوعها اسم من الأسماء أنت تحتاجه عند الحديث عن العلامة، فتقول فاعل ومرفوع وعلامة رفعه هي الواو. فكأنك الآن تسأل لماذا الواو، أليس الأصل هو الضمة؟ تقول بلى، الأصل هو الضمة، لكن الواو هنا جاءت فرع بدلا من الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة هذه تحتاج إلى تقدير، احترام، عناية، لأنها ذوات علامات فرعية خارجة عن الأصل. الباب الثاني سأسرد الأبواب الآن بسرعة من أجل أن أختم، وأعود إلى تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم. محمد مضاف إليه، محمد مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة. طيب الباب الثاني المثنى، المثنى يرفع بالألف، طبعا يرفع وتكون علامة الرفع فيه هي الألف، وعلامة النصب فيه هي الياء، وعلامة الجر فيه هي الياء. أعطي أمثلة سريعة، ستقول مثلا قدم الرجلان قال الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان مبتدأ، انتبهوا، موقع حكم علامة، واعذروني مقدما من الآن إلى نهاية البرنامج أني سأشدد على هذا، موقع وحكم وعلامة بهذا الترتيب، لا تستعجلوا وتقدموا بعضها على الآخر. هذان موقعه مبتدأ، حكمه مرفوع، علامته الألف، أليست الضمة؟ الأصل الضمة، لكن في هذا اللفظ بالذات تكون علامة الرفع فرعية وليست أصلية وهي الألف. خصمان خبر المبتدأ، هذا موقع، حكمه مرفوع، علامته الألف أيضا لأنه مثنى. وتقول في العلامة في الجر مثلا، تقول سلمت على الرجلين، على حرف جر، والرجلين اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، الواو رفعا والياء نصبا والياء أيضا جرا. جمع المؤنث السالم، وهو الذي يسمى الجمع بالألف والتاء المزيدتين، يعني الذي ينتهي بألف وتاء زائدتين، علامة الرفع فيه هي الضمة على الأصل، إذن ما تغير شيء، علامة الرفع الضمة على الأصل، علامة النصب الكسرة. ولذلك أدخل بسبب هذا الحكم وهو النصب فقط، أدخل ضمن الأبواب الخمسة هذه، هو الذي تغير فيه فقط حكم النص. قال الله جل وعلا: إن الحسنات إن الحسنات، ما إعراب الحسنات؟ موقع حكم علامة، إن شاء الله توسوسون إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله تبي تتهذرون فيها بالمنام إن شاء الله. موقع حكم علامة، موقع اسم إن، حكم منصوب، علامة كسرة. انتبه، أنت ضبطت الموقع والحكم، اضبط الأخير وهو العلامة. العلامة يا أخواني هي علامة على فهمك، هي علامة إعراب وعلامة على أنك فاهم، لأن هي التي تخرج. كونك تعرف أنه اسم إن هذا شيء ذهني هنا في مخك، وكونك تعرف أنه منصوب أيضا في ذهنك، الذي يظهر هو العلامة، والذي يكثر فيه الخطأ هو العلامة. لكنك حتى تضبط العلامة تتعرف على الحكم والموقع، فتأتي العلامة بشكل تلقائي بصورة صحيحة. قال الله جل وعلا: إن المؤمنين والمؤمنات، إن المؤمنين والمؤمنات، معذرة لو أطلت عليكم بس نختم الجدول هذا بأمثلة حتى ما يكون فراغا. إن المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين اسم إن منصوب والعلامة هي الياء، المؤمنات ايه موقع حكم علامة، معطوف، معطوف على المؤمنين، منصوب مثله وعلامة نصبه الكسرة، منصوب مثله لأنه تابع له، علامة نصبه هي الكسرة. طيب الباب الأخير هو ما لا ينصرف، الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يرفع وعلامة رفعه هي الضمة، وينصب وعلامة النصب هي الفتحة. إذن إلى الآن على الأصل، إلى الآن أصليين، تمام، على الأصل الرفع ضمة والنصب فتحة، هذا الممنوع من الصرف. أنا أجزم أن كثيرا منكم يود أن يعرف ما الممنوع من الصرف، وكيف أعرف الكلمة الممنوعة من الصرف، هذا سيأتينا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا بصورة مفصلة. الممنوع من الصرف يجر وعلامة جره الفتحة، وهذا هو الذي يميز الممنوع من الصرف عن غيره، أنه يجر بالفتحة ولا ينون، لأن الصرف هنا معناها التنوين، يعني ما لا ينصرف يعني ما لا ينون، ممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين يجر بالفتحة. قال الله جل وعلا الآية التي ذكرت أمس: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. أعرب أباريق، ما يعرب أباريق؟ معطوف، معطوف على أكواب. طيب حكمه مجرور مثله، العلامة الفتح. قال الله جل وعلا: ولسليمان الريح، لسليمان الريح، اللام حرف جر وسليمان اسم مجرور والعلامة، اسم مجرور هذا الموقع والعلامة، والعلامة الفتح، خرج عن الأصل. قال الله جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. لاحظوا صرفت، رجعت للأصل، محاريب اسم مجرور بمن، يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب اسم مجرور بمن، علامة جره فتحة، وتماثيل معطوف على المحاريب، أيضا حكمه مجرور مثله علامة جره الفتحة، جفان جمع جفنة وهي القدر الكبير، الجفان معطوف عليه على السابق على محاريب، مجرور مثله علامة جره هي الكسرة على الأصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم جميعا على صبركم وتحملكم، ومعذرة للإطالة عليكم، ونلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم، ولا تنسوا أوراق الواجب المنزلي عند الإخوة في الشؤون الإدارية عند الباب الشرقي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.